كيف يربي الإنسان نفسه على العفة؟ كيف يستطيع المؤمن إذا واجهته الفتنة أن يثبت، أن يصبر، أن يتركها لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا الأمر ثلاث جوانب مهمة: أولها تربية روحية، وثانيها تربية أخلاقية، وثالثها تربية فكرية عقلية. فكيف يربي الإنسان نفسه تربية روحية؟ أول الثمرات وخاصة في جانب العفة للتربية الروحية الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عليه بالصوم، فإن هذا الصوم وجاء لذلك الإنسان. أما السبب الثاني للتربية الروحية فهي التربية على التوحيد. يقول الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا هممت فاذكر علمه بك، وإذا نظرت فاذكر نظره إليك، وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك. فإنه يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالتربية على التوحيد من أعظم الأسباب للعفة. كيف ذاك؟ أن تعلم أن الله عليك رقيب. تعرف هذا المعنى العظيم، فتعرف أن الله رقيب يرقب جميع أعمالك. تعلم أن الله ينظر إليك، فتعلم كيف نظره إليك، كما هو في المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة أنه سميع بصير عليم حكيم عزيز جبار قوي متعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا عظيما. فإذا تمكن التوحيد في قلب المؤمن كان ذاك سببا لعفته وخوفه من الله وبعده عن الحرام. وأما السبب الثالث لكي يصل المؤمن إلى التربية الروحية الحقيقية وهي التربية القلبية، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر أيها الأحبة أعظم عبادة وهي أخف عبادة. وأما السبب الرابع لكي يربي الإنسان نفسه التربية الروحية القلبية فهو استدامة النوافل والمحافظة عليها. فمن ارتبط بالله أيها الأحبة كان سببا لمحبة الله به له. فأكثر النوافل، أكثر محافظتك على السنن الرواتب، حافظ على قيام الليل، حافظ على سنة الضحى، فإنها تقربك من الله وتحببك إلى الله وتسد الخلل الواقع في الفرائض. فأدم النوافل تكون سببا لعفتك وبعدك عن مواطن الردى، فإن من حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الخامس لتربية الإنسان نفسه تربية قلبية فهو التردد على المقابر وشهود الجنائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، زوروها فإنها تذكر الآخرة. وشهود الجنائز يذكر بالله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكما ذكر هادم اللذات. ووقف صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فقال: يا إخوتاه لمثل هذا فأعدوه. وقف عثمان رضي الله عنه على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى. فقيل له: يرحمك الله، تذكر الجنة والنار فلا تبكي وعند القبر تبكي؟ قال: هذا أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خير فما بعده خير منه، وإن كان شر فما بعده والله أشر منه. فزيارة القبور تذكر بالله علام الغيوب. فقد ينوي الإنسان على معصية فيتذكر القبر الذي رآه، فينثني عن المعاصي خوفا من أن يدخل القبر بزنا، أو يدخله بخنا، أو يدخله بمعصية تحرق جسده في نيران السموم والعياذ بالله.